سنة. ورأى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا المقام ليس مقامنا ولا جلستنا، وإنما هو مقام الشيخ حفظه الله تعالى، وقد أمتعنا بكلام علم رصين، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظه وأن يسدده وأن يعينه على الخير. فالفتن عباد الله خطافة، فالمرء إذا لم يعتصم ويلجأ إلى ما يعصمه من الفتن فإن الفتن تأخذه، وربما لا تسلم من الفتن ولا يسلم لك دينه. فهذه من الصوارف العظيمة التي يصرف بها العبد عن دين الله جل وعلا. وحديثنا معكم في هذه الليلة بما أن الشيخ حفظه الله تعالى ذكر أن هناك صوارف تصرف العبد عن طاعة الله وعن دين الله جل وعلا، وهي ذكر منها الكبر والخلود للدنيا، كذلك أيضا الافتتان بالجاه والمنصب، وهكذا الافتتان بالشهوات والشبهات. فإن هذا من الصوارف التي يصرف بها العبد عن دين الله جل وعلا، ولكن هذه الصوارف لها عواصم يعتصم بها العبد حتى لا تأتي إليه هذه الصوارف. فهذا المجلس نذكر بعضا ما يعينك أيها المسلم حتى تثبت على دين الله وعلى هذا الصراط المستقيم الذي رضيه الله لنا دينا، والذي رضيه الله عز وجل لنا سبيلا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله جل وعلا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فربنا جل وعلا يأمر بسلوك هذا الصراط المستقيم، سبيل الأنبياء والمرسلين الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فخذ بوصية الله أيها المؤمن، خذ بوصايا نبيك صلى الله عليه وسلم ففيها النجاة. نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القائد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يستشرف لها تستشرفه، أي من يبحث عن هذه الفتن فإنها تخطفه، وربما لا يسلم له دينه فيكون من حرب جهنم والعياذ بالله. من يستشرف لها تستشرفه، فمن ولد ملجا او مهابا فليرده. اذا وجدت ما يعصمك ويقيك من هذه الفتن التي ربما ترديه في نار جهنم والعياذ بالله. إذا وجدت هذه التي تقيك هذه الفتن فعليك بالاعتصام بها وأخذها ولزومها حتى يسلم لك دينك أيها المسلم من هذه العواصم التي تقي المسلم من شر الفتن. دعاء الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه في السراء وفي الضراء وأن يلح عليه بالدعاء، فهو قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنت أيها المسلم إنما تتضرع إلى الله في سرائك وفي ضرائك، في وقت الأمان وفي وقت الفتن تتضرع إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يقيك الشرور والزلات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كان دائما وأبدا متضرعا إلى الله عز وجل في حال السلم وفي حال الحرب وفي حال المحن والفتن، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضرع إلى الله عز وجل في أعظم موضع وهو السجود، وهو يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول: مغرور مغرور مغرور من لم يدع بهذا الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. هل دعونا الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يثبت قلوبنا بعد إذ هدانا، يثبتها على هذا الخير وعلى هذه الاستقامة وعلى هذه السنة؟ هل دعوت الله عز وجل أم أنك لا تبالي بهذا الأمر؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستفسح في قيام الليل ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فأنت أيها المسلم يا طالب العلم، هل دعوت الله عز وجل وتضرعت إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبك وأن يهديك إلى الصراط المستقيم وأن يثبتك على هذا الصراط المستقيم؟ فإن الله سبحانه وتعالى أعطى أناسا من العلم ولكنهم اغتروا بالفتن، فتن الدنيا والشهوات والشبهات، فضلوا عن سواء السبيل. ذكر الشيخ حفظه الله تعالى قوله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث بسبب أنه ما رفع كف الضراع إلى الله عز وجل أن يثبته على الاستقامة وعلى الدين وأن الله جل وعلا ابتلاه بهذا العلم ولكنه بسبب خلوده إلى الدنيا وعدم رغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى صار إلى ما صار إليه من الذل والهوان. فيا أيها الإخوة علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى الذي يقينا الشرور ويقينا الزلات ويقينا شر الفتن. كان نبينا كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت في حديث طويل كان يأمر أصحابه أو أمر أصحابه فقال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هل استعذت بالله جل وعلا من الفتن ومن شر هذه الفتن فتن الدنيا وفتن الشهوات والشبهات؟ فإنك إذا استعذت بالله جل وعلا فإنك تأوي إلى ركن رشيد وركن قويم. فلذلك عباد الله المرء لا يغتر بنفسه ولا يقول أنا عندي من العلم ما هو يكفيني في معرفة الفتن، لكن هذا لا يكفي. فالله سبحانه وتعالى أمرنا عباد الله أن نكون ممن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في حال سرائه وفي حال ضرائه. فإذا فعلنا ذلك كشف ما بنا من مر. ألم يقل الله جل وعلا عن ذلك النبي الكريم الذي أصابه ما أصابه من الضر العظيم أن الله جل وعلا جعله في ظلمات ثلاث: ظلمة السماء وظلمة البحر وظلمة الحوت. فعند ذلك رأى أنه لا ينجيه إلا الله، وكان من قبل من المتضرعين إليه سبحانه وتعالى، وهو يونس بن متى. قال سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم وكذلك ننجي المؤمنين. فدعاء الله عز وجل عباد الله ليس بالأمر الهين وليس بالأمر الذي لا يؤبه له، بل هو أمر عظيم، بل هي من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن هذه العواصم التي تقيك أيها المسلم شر الفتن والبلايا والرزايا والمصائب والفتن هو أن تتمسك وأن تعتصم بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أن يكون عندك اقتناع أن هذا الكتاب وهذه السنة هو الحق وهو الذي من تمسك بهما نجا ومن تركهما كان من الهالكين. ألم يقل الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالذي لا يتمسك بالكتاب ولا بالسنة وإنما يكون تبعا لهواه فإن الفتن تخطفه والرزايا والفتن تأخذه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك عندما ترد كما ذكر ذلك الإمام أحمد بعض ما جئت ببعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يقع في قلبك وتصرف عن الخير وعن الهدى. والله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ إنه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا الكتاب وهذه السنة فيها الهداية وفيها النور وفيها الأمن والأمان، فلماذا الإعراض عن هذا الكتاب وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك شبه الله عز وجل أنه من اتبع سبيل غير المؤمنين فإنه يكون من حطب جهنم. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يكون هو في شق والكتاب والسنة في شق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيها المسلم الكريم اعلم أن عزتك وشرفك وكرامتك هي بالاستمساك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف وعز وتمكين في الأرض لمن تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ابن رواحة في يوم مؤتة للصحابة وهم سيواجهون جيشا أعظم منهم بسبعين ضعفا قال أيها الناس إننا لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. فامضوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما نصر وإما شهادة. فهذا الدين من تمسك به صار من سادات الناس ومن الذين تكون لهم العلو في الأرض. ألم يكن الصحابة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ذل وهوان كان العرب لا يؤبه لهم ولا يلتفت إليهم ثم صاروا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبدخولهم في هذا الإسلام سادات للعالم أجمع أجمع كل ذلك بسبب تمسكهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم عند حدوث الاختلاف والفتن أننا نحب على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ومن العواصم من الفتن أيها الإخوة في الله التنور بهذا النور الإلهي، ألا وهو نور العلم الذي متى انقطع عن الناس وقع الناس في ظلمة الفتن، ووقعوا في البدع، ووقعوا في الشرور، كما قال ذلك ابن القيم، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: متى انقطع عن الناس نور النبوة وقع الناس في ظلمة الفتن وشر البدع. وهكذا الفتن يا عباد الله. فالعلم يريك أو يقيك الزلات ويقيك الفتن. ألم يقل الله جل وعلا وهو يبين أن العالم غير الجاهل، وأن العالم له بصيرة وله نفوذ وله صبر في الأمور؟ قال الله عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال أحد السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء فحذروا منها، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فربما بعض الفتن تأتي والناس يقولون: ليس بها بأس وليس بها شيء، ولكن بسبب ما أعطى الله عز وجل العلماء من البصيرة والفراسة فحذروا منها. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فأنت أيها المسلم إذا رزقك الله عز وجل العلم النافع فإنك على خير عظيم. وممن أراد الله عز وجل بك الخير، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فالذي يتفقه في دين الله جل وعلا ليس كمن هو جاهل، ليس كمن هو جاهل. فالعالم يكون على بصيرة وعلى علم، كما قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فعليك أيها المسلم بطلب العلم الذي يوصلك إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريق الجنة هو الذي يكون الصراط المستقيم وسبيل الله جل وعلا الذي يكون على علم وبصيرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل الله عز وجل ليس على جهل ولا على خرافات ولا على ذوق ولا على رغبة الناس، إنما هو على علم، على بصيرة. هذا الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أخذ بهذا العلم أخذ بحظ وافر. عندما تتسلح بالعلم يأتيك أهل الفتن وأهل الشهوات وأهل الشبهات، فيقيك الله عز وجل بما آتاك الله عز وجل من الخشية ومن الخوف منه سبحانه وتعالى. فالعالم يكون ورع وعنده الزهد والخوف من الله عز وجل أكثر من غيره من الناس، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى، هم من رزقهم الله عز وجل العلم والبصيرة. فعليك أيها المسلم بطلب العلم، وقد هيأ الله عز وجل لنا هذا المركز الذي فيه من العلوم الكثيرة العديدة. فاحرص أيها المسلم على التزود من هذا العلم ومن هذا النور الذي يضيء لك الطريق وينير لك السبيل، فإنه قد حرمنا خيرا كثيرا بذهاب دماج التي كانت منارة الأرض والتي كانت يشع منها نور الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل لا يضيع دينه. والله سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبنا خيرا يؤتنا خيرا مما أخذ منا، كما أخبر الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن العصر عواصم أيها الإخوة في الله التي تقي المسلم الفتن هو الالتفاف حول العلماء، الالتفاف حول العلماء، فإن العلماء عباد الله هم مصابيح نسترين بهم الطريق. وأما أن نقولهم رجال ونحن رجال ثم بعد ذلك نسلك الطريق، فربما نتنكب الطريق ونزل ونأتي إلى الطرق الملتوية. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه الآية معشر السامعين تبين لنا أنها إذا جاءت النوازل والفتن فإنه لا يأخذ كل برأيه ولا ينفرد كل بنفسه، بل عليه أن يرد الأمر إلى أهله الذين جعل الله فيهم من البصيرة بما آتاهم الله عز وجل من الهدى والنور. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه اهتده. فالاهتداء برأي العلماء وأخذ أقوالهم والسير على نصائحهم، هذا يقيك شر الفتن والعياذ بالله. ولكن إن أخذت برأيك ربما تزل في الطريق، وأنت تريد الخير، فكم من مريد للخير لا يدركه. هذا أبو موسى الأشعري جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أمرا على غير ما كان عليه الصحابة. وجد رجل معه حلقة وبجانبه أحجار، يأخذ الحجر ويقول: كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100. تكبير جماعي ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان فيه خير لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله الصحابة الكرام. جاء مهرولا لم ينفرد برأيه، وإنما جاء إلى من هو أعلم منه، جاء إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، رأيت أمرا وما رأيت إلا خير، ولكن لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت كيت وكيت. قال: هل أخبرته أن يحصوا سيئاتهم وأنا ضامن لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم جاء إليهم وقال: ما هذا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: يا قوم، هذه آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء أصحابه متوافرون بينكم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يدركه، أما إنكم أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو جئتم ببدعة ظلمة. قال الراوي: فرأيت عامة من كان في ذلك المجلس الذين انفردوا برأيهم والذين لم يأخذوا بنصائح العلماء وبتوجيهات العلماء التي هي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيتهم عامتهم يطاعنوننا يوم النهروان، أي صاروا مع الخوارج، كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستحلوا دماءهم، واستحلوا أموالهم بسبب انفرادهم من رأي، بدعة صغيرة أحدثوها من عندهم، لم يقبلوا نصح الناصحين وتوجيه المرشدين، فإذا بهم يتطور به الأمر إلى أنهم يصيرون حربا على الإسلام وأهله. فيا عباد الله، الالتفاف حول العلماء وأن نكون قريب من العلماء وأن نكون دائما وأبدا ملتصقين بالعلماء، فإنه يكون لنا الأمان ويكون لنا السكون. ولذلك ما صاب الأمة من مصائب إلا بسبب أن بعض الأمة عزل علمائها، عزل العلماء عن الأمة. تقول له: يقول الله عز وجل قال رسوله قال العلماء في هذا الأمر وهو من كتاب الله ومن سنة رسول الله لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه وربما بعد ذلك صار عدوا لدودا لك وربما استحل دمك كما حدث لأولئك القوم الذين استحلوا دماء الصحابة. أيها الإخوة في الله من العواصم من الفتن العبادة والتفرغ لعبادة الله عز وجل. ما أحوجنا عباد الله عند حدوث الفتن أن نكون من الذين يكونون متضرعين إلى الله عز وجل منكسرين بين يديه بالسجود والركوع وتلاوة القرآن وأعمال الخير والبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه، كما جاء في مسلم من حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء في مسند إمام أحمد زيادة بعرض من الدنيا قليل. ربما بعض الناس يبيع دينه بألف ريال أو بألفين ريال أو بخمسمائة ريال أو غير ذلك، والآن تطور بألف سعودي أو بألفين سعودي يبيع دينه من أجل هذه الدنيا. فيا إخوة علينا بطاعة الله وبمرضاة الله سبحانه وتعالى والعمل بهذا العلم الذي رزقنا الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لما نجعل العلم في جانب وحظوظ الدنيا في جانب، نغلب جانب الدنيا وملذاتها ولا نلتفت إلى العلم، فإنه تكون النكبات وتكون الزلات وتكون الفتن والمحن. لكن إذا عملت أيها المسلم بما عملت فإنه يكون لك التثبيت من الله سبحانه وتعالى، ويكون لك الرزق الرغد الواسع من الله سبحانه وتعالى، وتلقى الله جل وعلا على استقامة وعلى طريق مستقيم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، والمقام هو لنا للثلاثة جميعا ولكن طال بنا المجلس، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وإن كان بقي وقت فأحد الأخوة يقوم فيبقي ويلقي ما تيسر. وبارك الله فيكم واعذرونا.